بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: مسافر في الطائرة أخر صلاة الظهر حتى وصل إلى بلده في وقت العصر، هل يصلي الظهر ركعتين؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان المسافر قد خرج من مدينة وأذن عليه الأذان قبل خروجه وهو يريد أن يركب الطائرة ويصل إلى بلده ووقت الصلاة باق، فإنه يخير بين أمرين: إما أن يصلي قبل إقلاع الطائرة ويقصر، وإما أن يؤخر إلى بلده ويتم. مثاله لو أنه سافر من جدة إلى الرياض وأذن عليه أذان الظهر قبل أن يركب الطائرة، وبإمكانه أن يصلي الظهر وهو خارج في الصالة الخارجية، مثلا خارج جدة أو في الرياض يريد جدة، فإن الصالة التي هي صالة المطار في الرياض خارجة عن حدود عمران الرياض، فيجوز له قصر الصلاة. وأما إذا كان المطار في داخل المدينة فلا يقصر، وحينئذ يلزمه الإتمام قبل الإقلاع وبعد الوصول، سواء صلى قبل أو صلى بعد وصوله. أما لو كان من الرياض إلى جدة وأذن عليه الأذان وهو في الصالة في الرياض، فإن مطار الرياض خارج عن عمران الرياض، وحينئذ إذا أذن عليه أذان الظهر بعد أن خرج أو وهو في الصالة فإنه تلزمه الظهر ركعتان. فإذا كان ناويا لإقامة في جدة ويريد أن يجلس فيها 4 أيام حتى يقطع السفر، فنقول له: إذا أردت أن تقصر تقصر قبل إقلاع الطائرة، تقصر في المطار، لأنك تقصر ما لم تصل إلى جدة، لأنه يقول: أن سأمكث في جدة أسبوعا، فمعناه أنه إذا وصل جدة يلزمه إتمام الصلاة. فحينئذ نقول له إنه يخير بين أن يصلي قبل إقلاعها قصرا لأنها وجبت عليه ركعتان، وبين أن يؤخر إلى وصوله إلى جدة ويصلي 4، لأنه نوى الإقامة بجدة 7 أسبوعا أو أكثر. أما في صلاته في أثناء طيران الطائرة فإنه لا رخصة له في ذلك، لأنه لا يتمكن من أركان الصلاة، خاصة إذا لم يكن في الطائرة مصلى. وعليه فإنه في هذه الحالة ما ذكره السائل من أنه خرج من المكان الذي سافر منه إلى بلده ووصل إلى بلده، فإن كان المطار الذي وصل إليه وصلى فيه خارج العمران فإنه يصح أن يصلي ركعتين ما دام أن وقت الصلاة لم يخرج. وأما إذا كان داخل العمران فإنه حينئذ يلزمه أن يصلي 4 ركعات، لأنها واجبة عليه 4 ركعات بدخوله وبلوغه إلى طرف المدينة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.